العقيدة الواسطية، لا نزال في الكلام عن الصحابة وحقوقهم رضي الله عنهم. نعم، وصلنا إلى حقوق آل البيت. اقرأ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. حقوق للبيت من ثوابت الدين، توليهم ومحبتهم وإكرامهم وتعزيرهم وتوقيرهم، هذه كلها حقيقة من متطلبات العقيدة عندنا، بعكس ما يتوهم عنا الرافضة أو الحقيقة ما يقولونه من بهتان وكذب وافتراء، لأن نبغض آل البيت، بل والله نحبهم وندين الله بذلك، وأهل السنة كلهم مجمعون على ذلك. ليس المسألة مسألة أرى بعض العلماء أو راجح ومرجوح، المسألة ثابتة عندنا من ثوابت الدين، أصل من الأصول التي ندين الله بها، أن نرعى حقوق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولاهم، لكن بشرط أن يكونوا من الصالحين. من منهم ابتدع وانحرف فإنه خرج من الحقوق، هو نفسه أخرج نفسه من ولاية المؤمنين له. وإن كان عامة أهل البيت من مستور الحال، ما عندهم إن شاء الله بدع، وأغلبهم أيضا والدين لا يزالون موجودين منهم، يعني عامتهم وأغلبهم ليس عندهم رفض كما تزعم الرافضة، بل أغلبهم من أعداء الرافضة قديما وحديثا. فيجب أن يكون هذا باقي إلى الآن، من عرفنا أنه من آل البيت يجب أن نظهر توقيره واحترامه. وهذه من المسائل التي غفل عنها بعض طلاب العلم وبعض الصالحين من أهل السنة والجماعة، لأنهم ربما يعني كثيرا من آل البيت لا يتبين لنا أو لأكثر الناس أنهم من آل البيت تواضعا منهم، أو لأن الأسماء يعني الانتماءات الأسرية اختلفت مسمياتها، ليس كلهم يتسمى بأنه هاشمي أو مثلا علوي على المعنى الصحيح أو نحو ذلك، لكن ومع ذلك من عرفنا أنه من آل البيت وثبت ذلك بنسب صحيح والأنساب محفوظة الحمد لله، فإنه يجب علينا توقيره وإظهار ذلك أمام الناشئة وأمام الناس وأمام العامة. وهذا الأمر قد يكون أخل به بعض المنتسبين للسنة، لكن ليس هذا منهج، ليس هو المنهج، فيجب أن نتفطن لهذه المسألة. وأيضا لا يصل عندنا الأمر إلى اعتبار العصمة لهم والقداسة وخصائص الألوهية، وهذا أشد عليهم من الجفاء، لأن الجفاء ذنب ومعصية كبيرة، لكن التقديس كفر وشرك. جفاء البيت ذنب ومعصية كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه سلوك وليس عقيدة، لكن اعتقاد أنهم معصومون أو بعضهم، واعتقاد أنهم لهم صفات، بعض صفات الربوبية، بعض صفات الإلوهية، صرف بعض أنواع العبادة لهم من دون الله كما هو حال كثير من المنتسبين للتشيع وبخاصة أهل الرفض، فهذا أشد غلوا وأشد خطرا على العقيدة، وأيضا هو أعظم إساءة إليهم، أعظم إساءة إلى آل البيت هو هذه الإساءة، التقديس وتعظيمهم فوق المقامات التي جعلها الله لهم. وهذا مما يعني نجده مقترن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع الصلاة عليه وعلى آله ولو أحيانا، بل إن من واجبات الصلاة عندنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه وآله، ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهم آله، وندين الله بهذا ونتعبد به في كل صلاة. نعم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. طبعا الروافض معروف مذهبهم والشهيد، ولا يزال من ثوابت دينهم، وهو دين موروث عن مجوس الفرس، لا يزالون يدينون بهذا ويعلنونه، خاصة بعدما يعني ظهرت وسائل الإعلام والفضائيات والإنترنت وغيره، كشروا عن أنيابهم، ومن يدعي منهم أنهم لا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، أو أن هذا مذهب له خاص ولا يعتبر منهم، هم يتبرؤون ممن لم يسب الصحابة، فهذا دين واضح نسأل الله العافية، وهو غير دين المسلمين. لكن طريقة النواصب، المشكلة أن هذه المسألة يعني تعلق عليها أهل البدع من أصحاب التشيع يعني أمور كثيرة حول السنة والجماعة، فيصفون أهل السنة والجماعة بأنهم نواصب، ومن هنا أوهموا أنفسهم وأمهوا أجيالهم وأوهموا بعض الأغرار من المسلمين، من شباب المسلمين الجهلة، أوهموهم بأن أهل السنة يبغضون آل البيت، أو على الأقل يبغضون بعض آل البيت، وهذا كذب وفرية. الصالحون من آل البيت وهم أئمتهم المشاهير وكلهم من الصالحين نواليهم، كل أئمة المشاهير الأئمة الاثني عشر يسمونهم الاثني عشر كلهم من أئمة السنة، وإن كان عند بعض شيء من الابتداع خاصة مثل زيد بن علي، لكنه مع ذلك ليس عنده رفض، فنحن أولى به رغم ما عنده من بدعة ونتبرأ من بدعته. فإذا مسألة النواصب هذه ضخمت عند الرافضة حتى صاروا الآن يلقبون أهل السنة والجماعة بأنهم نواصب، ويصرفون هذا المعنى إلى أنهم يبغضون أهل البيت، وهذا كذب. لكن هل يعني ذلك أنه لا يوجد نواصب؟ حينما نقول هذا كذب على السنة، هل لا يعني ذلك أنه لا يوجد نواصب؟ نقول يوجد، لكنه ليس فرقة. النصب حالة نادرة عند بعض يعني الخوارج، عند الخوارج فهم يبغضون عليا ويسبونه، فقد يبغضون بعض آل البيت، هذا نصب، وهو الباقي في فرق، يعني فرق الخوارج عندهم النصب، يناصبون عليا العداء وبعض آل البيت. أهل السنة والجماعة ليس فيهم ولا من منهجهم النصب، لكن وجد عند بعض متعصبة بني أمية وبعض المتعصبين لهم على تعصب جاهلي، وجد منهم من يعادي آل البيت ويسبهم، وهذا لغرض سلطوي سياسي عند بعض غلاة بني أمية وبعض المنتسبين إلى بني أمية، وجد عندهم نوع من التعصب ضد آل البيت، العداء، فهذا ليس من منهج السنة ولا يرضونه، وكانوا ينكرونه ويمقتونه ويودونه من البدع في كتبهم وفي مقالاتهم، أي أهل السنة والجماعة يعدون ذلك من البدع في كتبهم ومقالاتهم التي لا تزال، وأثارهم التي لا تزال منقولة مسطورة، مما يرد فرية الرافضة بأن أهل السنة ناصب، بل يكرهون هذا ويعدونه من البدع ويذمون من فعله ويتبرؤون ممن تبرأ من آل البيت أو ناصبهم العداء. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار مروية في مساوئهم. طبعا هذا قال علشان ما نتجاوز هذه الفقرات بدون ترتيب. الآن الشيخ الإسلام بن تيمية في هذا الكلام في الحقيقة وضع قواعد ذهبية في تأصيل مسألة حقوق الصحابة، قواعد شرعية عقلية علمية تعتبر ثوابت، فأرجو أن ترقموها. أولا، ما روي مما شجر من بين الصحابة أغلبه كذب، هذا واحد. نعم. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، هذا اثنين. نعم. والصحيح منه هم فيه معذورون، هذا ثلاثة، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، هذا أربعة، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، هذا خمسة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم، هذا ستة، ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله سبعة، نعم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحو، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيه مجتهدين؟ هذا عشرة، إن أصابوا فلهم أجران، نعم، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. نعم، هذا 12، أنهم خير الخلق بعد النبيين، هذا رقم 12، نعم، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، 13 والأخير، نعم، التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه. نعم، جماع هذه نقف عند هذا، لأنه موضوع الكرامات موضوع مستقل يحتاج إلى درس مستقل. يعني جماع هذه الأصول المعتبرة يمكن نجعله في سبع مسائل أو سبع قواعد. أولا، ما قيل فيهم أغلبه لا يثبت، وهذا هو المهم. يعني أكثر الذين حكموا على الصحابة فيما شجر بينهم حكموا بروايات الرافضة والتاريخيين الذين لا يهمهم التصحيح الصحيح، وأغلب ما أثر من الفتنة من الروايات التاريخية أغلبه من وضع أهل الأهواء والبدع والافتراق. الرواة الرئيسيين للأحداث هم أصحاب أهواء، الرواة الذين تجتمع عليهم الرواية لما حدث بين الصحابة أهل الأهواء، إلا نذر يسير موجود في كتب الآثار السلف مسند، وهذا كتب في بعض الكتب المتأخرة جيدة، خرج كتاب من مجلدين عن ما ثبت تاريخيا مما يعني قيل في الفتنة. هذا الكتاب جيد في الجملة، جيد، وإذا قرأته تحس فعلا أن أكثر ما تكتب كتب التاريخ أمر يغر الصدور ويمرض القلوب، وأن ما ثبت يعطيك الوجه المشرق للقضية. الفتنة على عثمان، هذا هو حول هذا الموضوع، عنوانه فيه الفتنة على عثمان، نسيت المؤلف، ها؟ لا، دكتور سليمان العودة، نعم، له دراسات متخصصة في هذا الموضوع عن ابن سبأ، أشار فيه إلى هذا الموضوع إشارة جيدة، لكن اللي عني بشمولية الجانب التاريخي هو هذا الكتاب، وغيره قد يكون غيره من الكتب أيضا، لأن محل دراسات الآن في أقسام التاريخ وأقسام السنة وأقسام الحديث، يعني في اهتمام كبير الآن، ولا أدعي أني يعني أعرف كل الإصدارات اللي صارت، لكنه تمحص الكثير من الحق أنه لا يثبت. ثانيا وهو المهم يا أخوي أنهم ما ابتلوا فيه من الفتنة نجحوا فيه. كيف نجحوا؟ لأنهم لم يقعوا في افتراق ورجعوا إلى الحق وعذر بعضهم بعضا كما سيأتي في الفقرات التالية. ثالثا أن ما حدث بينهم من خلاف لم يكن خلاف على ثوابت الدين ولا العقيدة ولا الأصول، إنما كان خلاف على الاجتهاديات. قد يقول قائل اختلفوا وتنازعوا على البيعة، من يبايعون؟ هل تبقى البيعة لعلي أو يبايع معاوية إلى آخره؟ نقول لم يتنازعوا في أصل البيعة ولم يتنازعوا في أصل الإمامة والخلافة والإمارة أبدا، إنما تنازعوا في مسألة الإجراء، إجراء البيعة لعلي، هل يتم قبل القصاص العثمان أو لا يتم؟ لأنهم قالوا لو بايعنا فمعنى ذلك أنه ينفلت الأمر ويدخل عموم أهل الفتنة ضمن البيعة ويسعى الناس إلى ما يسمى بحقن الدماء دون الأخذ بالقصاص، وهذا يؤدي إلى الجرأة على السلطان إلى قيام الساعة، يؤدي إلى الجرأة على الخلافة إلى قيام الساعة، يؤدي إلى دخول الغوغائية كما هو حاصل في زماننا هذا في قضايا الأمة الكبرى والسياسة العظمى ومصالح الأمة وسيادتها وإمامتها وسلطانها، لأن الذين قتلوا عثمان هم الغوغائية، وما لم يحسم الأمر بمنهج حازم حاسم تبقى فتنة إلى قيام الساعة. هذا منهج الذين عارضوا البيعة حتى يتم القصاص من قتلة عثمان، وكان منهج رشيد في الظاهر وإن كان مرجوح فيما بعد تبين أنه مرجوح. على أي حال الصحابة رضي الله عنهم لم يكن بينهم في هذه الفتنة خلاف في الأصول قطعا، إنما في الاجتهاديات. الأمر الرابع أن الذين أثاروا الفتنة وغذوها يعني أوقعوا الاشتباك في القتال ليسوا الصحابة، إنما هم أهل الغوغائية الذين اندسوا بينهم الغوغائية، وهذا مما يعني يعطينا درس دائما في مثل الفتن، إذا أتيح للغوغائية أن تدخل فيجب على العاقل أن يكف وأن يعمل ما يجزم أنه مقتضى المصلحة، وإلا فله أن يكف، كما هو حاصل اليوم في تاريخ الأمة. الآن أكثر مقاليد الأمة، أكثر مصالح الأمة العظمى تتحكم فيها غوغائية في أكثر بلاد المسلمين، غوغائية لا ترعى عهد ولا تعرف أصول ولا تعرف ثوابت ولا تعرف مرجعية، سواء كانت من الشباب الأحداث أو من المثقفين أو من ما يسمون أصحاب الفكر أو من يسمون بالليبراليين أو العلمانيين أو غيرهم، هؤلاء غوغائية في الحقيقة، وإن كانوا أصحاب فكر دنيوي لكن في ميزان الشرع هم غوغائية، لا يعرفون ثوابت، لا يعرفون يعني مصالح الأمة الكبرى، لا يقدرون للدين قدر ولا للحق يعني ميزان، ليس عندهم إلا الأهواء، ليس عندهم إلا التبعية، ليس عندهم إلا يعني الشعارات السياسية الخارجة عن ضوابط الشرع، ليس عندهم إلا الشعارات البراقة فيما يتعلق بمصالح الأمة في سياستها في اجتماعها في يعني مناهجها في غير ذلك، غوغائية فعلا. فالصحابة رضي الله عنهم الذين أدار الفتنة وأوقعهم الفتنة هم الغوغائية، لم يكن أحد منهم رأس في إدارة الفتنة، إنما كانوا رؤوس في الإصلاح والبحث عن المخرج الذي يخرج الأمة مما هي فيه فقط. والأمر الرابع والخامس، خامس أن الصحابة كما قال الشيخ اجتهدوا وكل منهم مأجور، المصيب مأجور والمخطئ مأجور، لأن هذه المسألة اجتهادية. الأمر السادس أنهم عندما انجلت الفتنة عذر بعضهم بعضا، وهذا من فضل الله ونعمه، عذر بعضهم بعضا، لم يبغي بعضهم على بعض لا بقول ولا باعتقاد، لم يكن منهم مواقف حادة، لم يجرم بعضهم بعضا، وهذا التاريخ موجود مبسوط، ما نعرف أن الصحابة جرم بعضهم بعضا أو بدع بعضهم بعضا. نعم مسألة أن هذا مخطئ ومصيب هذه اجتهادية يجوز أن يتكلم فيها المسلمون إلى قيام الساعة، ما هي مشكلة هذه، لكن يبقى أن الصحابة من فضل الله بعد ما انجلت الفتنة، بل حتى في أثنائها، لم يتهم الصحابة بعضهم بعضا اتهام ذمم اتهام نيات أبدا، إنما كان اتهام رأي، هذا واحد، يرون هذا رأي وهذا رأي راجح وهذا مرجوح. الصحابة كذلك عندما انجلت الفتنة تبين لهم وجه الحق، ومع ذلك لم يكن بينهم تصفيات كما يظن البعض، يعني بمعنى أنه لما انجلت الفتنة تبين لهم أن الحق مع علي رضي الله عنه، وأن الذين نازعوه أخطأوا، لكنهم قرروا القاعدة أنهم مأجورون على خطأهم، والذين أصابوا لهم الأجران. أيضا من الأشياء المهمة أن الصحابة رضي الله عنهم كما أنهم تجاوزوا الفتنة بنجاح فكذلك استفادوا من العبر، يعني هم قرروا لنا من الدروس والعبر والمناهج الدين بعد هذه الفتنة، يعني ما هو كنوز من ناحية المنهجية فيما يتعلق بالسلطان والخلافة ومنازعة الإمام، متعلق ب يعني الغوغائية والموقف منها، ما يتعلق بالجماعة وضرورة الجماعة، ما يتعلق بالإصلاح، وقضايا كبيرة جدا هي دروس كبرى عملوا بها بعد انجلاء الفتنة وقرروها وسطروها لنا كعلم مأثور منهج ذهبي في كثير من الأمور. انجلت الفتنة عن دروس للأمة استجلاها الصحابة ومن بعدهم دروس عظيمة، الصحابة هم رواد هذه الدروس، ولا تزال هذه الدروس قائمة إلى يومنا هذا. ولو أن الناس والمسلمين في هذا الوقت أخذوا بمنهج الرشد الذي استنبطه الصحابة بعد الفتنة لصلحت حالهم إزاء هذه الفتن التي الآن تعصف الأمة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العواصم من القواصم لابن عربي جيد جيد، نعم أنا نسيت الحقيقة، وأفضل الكتب القديمة التي ميزت الأحداث في عهد الصحابة. طبعا في بداية القراءة أحب أن نبه أن الآن سنبدأ موضوع ينقسم إلى قسمين، طبعا الموضوع سننهي موضوع الكرامات ثم ندخل موضوع منهج أهل السنة والجماعة العملي التطبيقي. الآن نقرأ ما يخص موضوع الكرامة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فراق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أحسن. هذا يسمى كرامات الأولياء. التسمية ليست توقيفية، إنما التسمية قصد بها التغليب كما سيأتي. أولا، ما المقصود بالكرامة؟ ثم ما المقصود بالأولياء؟ أولا، الكرامة هي الشيء غير المعهود أو الشيء الخارق للعادة، الشيء اللي يحدث غير معهود، سواء من علوم أو حوادث شرعية كونية أو شخصية، ما يعني هو فوق القدرات المدارك البشر العادية أو فوق قدرات البشر العادية، ما هو ليس من العادة أن يكون مما يدخل تحت مدارك البشر وعلومهم أو مما لا يدخل عادة تحت قدرات البشر، فما يحدث من ذلك يسمى خارق للعادة. هذا الأمر خارق للعادة هو قسمين: قسم مشروع وهذا يكون كرامة، وسمي كرامات الأولياء لأنه غالبا إنما يحدث لأولياء الله عز وجل أهل الصلاح والاستقامة، لكن ليس دائما، أحيانا تحدث الكرامة لمسلم عاصي أو فاجر أو مبتدع فيما لا يؤيد بدعته ولا فجوره. قد يكرم بعض المقصرين بكرامة إذا لجأ إلى الله عز وجل في ساعة عسرة في أمر ليس فيه ما يرد الشرع وتوجه إلى الله بقلب حاضر صادق، فقد يكرمه الله عز وجل بكرامة ولو كان عاصيا أو فاسقا، لكن الغالب أن الكرامات تكون للأولياء الصالحين. فمن هنا تكون الكرامة هي الأمر الخارق للعادة يكون على أو يكرم الله به عباده الصالحين. وسميت كرات الأولياء لأنها غالبا أنها تحدث للأولياء وهم الصالحين، لا لأنها لا تحدث إلا لهم، لكن غالبا. أرجو أن يفهم ذلك. هذا من شيء. الشيء الآخر أنه أيضا إذا قلنا أنها كرامات الأولياء، فكل مؤمن كل مسلم فيه من الولاية لله بقدر ما فيه من الخير والطاعة، حتى لو كان مقصر في جوانب أخرى. فمن هنا نعمم معنى أولياء الله. وعلى هذا فإن الكرامة لا تكون للكافر، ولا تكون كرامة للمبتدع والفاجر فيما يؤيد بدعته وفجوره، لكن قد تكون له كرامة في أمر صالح لا يتعلق بفجوره وبدعته. وأرجو أن يفهم هذا، لأنه به تفسرون كثير مما يحدث لبعض غير الصالحين من أمور هي أشبه بالكرامة. فنقول نعم، يمكن أكرمه الله عز وجل لعمل صالح بينه وبين ربه لا نعرفه، لأمر في قلبه ربما يكون صادق إلى آخره. والثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لا يلزم أن يكونوا كلهم من الصالحين بمعنى بالمعهود عندنا الاستقامة، لكن كل منهم دعا بعمل صالح. لكن هل يعني ذلك أنه من أولياء الله على المفهوم المخصص عند الناس؟ لا، لا يلزم أن يكون من الأولياء، قد يكون ممن نسميه نحن بلهجتنا من الناس العاديين، لكن له عمل صالح أكرمه الله به حينما دعا به. هذه مسألة. مسألة ثانية، يعني يحسن نقف على مذاهب الناس في الكرامات. الكرامات للناس فيها ثلاثة مواقف، موقفان متباينان، وموقف الحق وهو موقف الوسط. الموقف الأول موقف المنكرين للكرامات، ما بين منكر للكرامات كلها وما بين من ينكر بعضها، وهم كل أصحاب النزعات الفلسفية العقلانية، معتزلة الجهمية، بعض المتكلمين، بعض أهل الكلام. ولهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول، بعضهم ينكر الكرامة لأنه يرى أنها أمر غير معقول ولا يمكن أن نصدق إلا بالمعقول، وهؤلاء فلاسفة وعقلانيين وأصحاب يعني نزعة مادية، ليس عندهم من الإيمان ما يجعلهم يعني يؤمنون حقا بهذه الكرامات. والنزعة الثانية هو المسلك الثاني، الذين أنكروا الكرامة لأنهم يرون أنها تلتبس بالمعجزة، فقالوا لا يمكن أن يكون هناك كرامات لأنها تلتبس بالمعجزات، فيكون الولي أشبه النبي ولا يفرق الناس بين النبي الذي له معجزات والولي الذي له معجزات وكرامات، لأنها كلها معجز، فمن هنا تختلط النبوة بالولاية. عن هذا في الحقيقة فلسفة. أولا، كرامات الأولياء هي ترجع إلى الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحقق في هذا العبد، فهي تكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في أتباعه. الكرامة للأولياء معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في أتباعه، ليست معجزة للأتباع. الأمر الثاني، أنه لا يمكن أن تختلط المعجزة الكرامة بالمعجزة بمجرد كونها خوارق، لأن الولي ما دام وليا على المعنى المعتبر لا يمكن أن يدعي النبوة علشان اختلط الأمر. ما ادعى النبوة علشان اختلط، وإذا ادعى النبوة فما هي كرامة، أصبحت من الكهانة والسحر والشعوذة. لو قدر أن وليا حدثت له كرامة ثم ادعى بها النبوة ما كانت كرامة، صارت فتنة ولم تعد كرامة، إنما صارت مخرقة ودجل وكذب. فإذا لا يندعي أن ننكر الكرامة لمجرد أنها تختلط بالمعجزات. ثم أيضا لا يوجد شيء من ذلك، يعني هذا مجرد توهم. لا يوجد أن الكرامات أوهمت عن الناس وجعلتهم يدعون أن فلان نبي لأنه له كرامات، ما حصل هذا. هذا كله أوهام في أذهان المتكلمين، ومن عبث يعني الشياطين بهم، ومن عبث الجن، ومن أفكارهم التي تابعوا فيها الفلاسفة. القول الثاني، الذين يطلقون الكرامة بلا ضوابط، يعني بمعنى يعممون الكرامة حتى يدخلون فيها الشعر والشعوذة والدجل والبدع والخرافات والأساطير والأوهام، ويجعلونها كرامات، فيجعلون كل خارق للعادة كرامة، كما عند غلاة الصوفية وعند كثير من أهل الأهواء والبدع والافتراق، يجعلون كل أمر خالق للعادة كرامة. ولذلك فتنوا بما يحدث من شيوخهم وأوليائهم بزعمهم من بعض المخارق والدجل والشعوذة، عدوها كرامات لهم، فصارت سبب لفتنتهم فيهم وسبب لتماديهم في الضلالة والبدع والأهواء والافتراء. بل وصل الأمر، نسأل الله السلامة والعافية، وبعضكم ربما يستغرب هذا الكلام، لكني من باب المناسبة لابد أن أقوله، لأنه يعني من باب التحذير وبيان مدى انحراف أكثر طرق التصوف قديما وحديثا، أنهم يعدون، أو كثير منهم، وهذا موجود في كتبهم، يعدون فعل الرذائل والبدع والفواحش من بعض شيوخهم كرامات. كتب طافحة في هذا، مثلا جامع كرامات الأولياء طافح بمثل هذا، طبقات الكبرى للشعراني فيما يسميهم الأولياء طافح بمثل هذه الحكايات، فعلا يذكر قصص فجور فيذكرها كرامة، فيقول وفلان من كرامته رضي الله عنه أنه فعل وكذا، ثم يذكر فاحشة ويذكرها من كرامته، والأشياء أيضا السخيفة غير لائقة، يقول ومن كراماته رضي الله عنه أنه خطب عاريا، هذه كرامة؟ نسأل الله السلامة، هذا ألغوا عقولهم وفطرهم ودينهم قبل ذلك. وأنا أعجب من الذين يعني يبكون ويتباكون، زعمهم أن السلف كتبهم فيها بعض الروايات والحكايات، ولا يبكون على هذا الزخم والهراء الذي امتلأت به كتب القوم، ما يعرجون على ما امتلأت به كتبهم من مثل هذه السخافات والترهات، ويجعلونها كرامات، يجعلونها كرامات وسبب للتعلق بهؤلاء الدجالين والمشعوذين، أو ممن يكذبون عليهم أيضا، أغلبها من الكذب، قد تنسب لبعض الصالحين وهي كذب. الثالث الرأي الحق المعتدل، الذي يرى أن الكرامة حق إذا توافرت فيها الشروط، وهو أن لا تقرر بدعة ولا معصية، ولا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، ولا تقر ظلم ولا تقر ظلم ولا كذب، ولا تؤدي بصاحبها إلى الغرور والمنة على الله وعلى الخلق. إذا أدت به إلى الغرور والمنة على الله وعلى الخلق فإنها تصبح فتنة وليست كرامة، تصبح فتنة. أما إذا أدت إلى أكبر من ذلك، إلى البدعة، إلى الشعوذة، إلى الكفر والشرك والسحر، فمن هنا تكون بدعة، وتكون أيضا فتنة، أو تكون من باب الشعوذة والدجل والكهانة. إن أدت بالغرور دون أن تؤدي إلى بدعة فهي فتنة، وإن أدت إلى البدع والشرك والشركيات فهي دجل ودجل وشعوذة وكهانة. إذن أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، وأنها يعني نعمة من الله عز وجل وهبة، ويجب أن يشكر العبد عليها الله عز وجل، تحدث للجماعة وللفرد، حدثت للصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا. ومن علاماتها، من علامات الكرامة، أن صاحبها لا يتحدث عنها إلا من باب التحدث بنعمة الله إذا اقتضى الأمر ذلك، إذا اقتضى الأمر الحديث عنها لضرورة شرعية فلا حرج، وإلا فالأصل أن صاحب الكرامة لا يتحدث عن كرامته. ولذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم نقلت كراماتهم عن طريق غيرهم، لم ينقلوهم شيئا من كراماتهم، وحدثت لهم كرامات كثيرة ربما لم يتحدثوا عنها ولم يعرفها أحد إلى يومنا هذا، وبعضها عرف بسبب ملابسات وظروف تسببت في نشرها ومعرفتها، وكذلك إلى يوم، وهناك عدد من الصالحين تحدث لهم كرامات، يعني وربما قرأتهم في سيرة الشيخ ابن باز رحمه الله الشيء الكثير مما هو من باب الكرامة قطعا. أنا أذكر منها واحدة، ربما يعني كثير ممن كتبوا ما كتبوها بسياقها بوضوح، أن الشيخ رحمه الله كان كثير الصدقة، وكان قديما يستلم الراتب في جيبه، استلم مرة راتبه وهو كعادته في الطريق في السيارة في المسجد يتناول جزء من هذا الراتب، يسحب منه ويتصدق بما يعني نجزم به أنه تصدق بشيء كثير من هذا الراتب، ربما يكون على وشك أن ينتهي، فأخرجه بعد مدة وعده وإذا الراتب كامل، فقال ارجعوا إلى أمين الصندوق، مسكين أكيد الآن يعني أنه خصم عليه لأنه أعطانا أكثر من حقنا، لأن الشيخ يسحب مرات عديدة. فرجعوا إلى من الصندوق حسب حساباته، قال أبدا أعطيت الشيخ راتبه ولم أزد شيئا. طبعا تأكد الشيخ وتثبت، ثم بعد ذلك يعني أوعز لمن حوله بأن لا يخبروا أحدا، بأن لا يخبروا أحدا الراتب يتصدق منه ولم ينقص. هذا يعني يحدث كثير في وقتنا هذا لأمثال هذا الرجل الصالح كثير، لكن من ميزة الصالحين أنهم لا يتحدثون، بل يخوفهم الحديث عن هذه الأمور ويزعجهم، لأنهم يخافون أن يكون هذا يؤدي إلى الغرور وإلى الفتنة عليهم وعلى الناس. نعم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى بعض النقاط سريعا في هذا الموضوع، وهو قوله أنواع وما يجري الله على أيديهم، يعني يكرمهم الله به من خوارق العادات في قال أنواع العلوم والمكاشفات. هذا نوع واحد من الكرامات، لأن المكاشفات هي جزء من العلوم، بمعنى المكاشفات هي ما ينكشف للعبد، ما ينكشف للإنسان من المعلومات المغيبة، ما ينكشف له من المعلومات المغيبة عنه وعن غيره. لا يلزم أن تكون من الغيب الخالص، لكن قد تكون من المعلومات التي لا يعلمها الناس، إنما قد يعلمها الجن، قد تعلمها الملائكة، قد يكون ما هو أيضا مما يخرج عن علم الجن والملائكة، لكن غالبا الكرامات تكون من جنس المعلومة المكاشفات، تكون من الكرامات التي يكشف الله بها على عباده المؤمنين من المعلومات التي قد تكون من مدارك الجن وليست من مدارك الإنس، أو تكون من مدارك الملائكة، أو تكون من الغيب الخالص لكنها محدودة. فقد يكشف الله هذه المعلومة للإنسان كرامة له، عن طريق السمع فيسمع، أو عن طريق البصر فيبصر، أو عن طريق اللمس، أو عن طريق الشم، أو عن طريق أي حاسة من الحواس، أو عن طريق الإلهام. قد يأتي إلهام يقدح في ذهن المؤمن معلومة تكون هي الصواب، توافق الحق، توافق الكتاب والسنة، تكون هي الصواب، فيكون هذا من باب المكاشفات، ليس مكاشفات الصوفية التي يدعون بها أنهم يعلمون الغيب الخالص أو شيئا من الغيب الخالص، مما يكون بدعة ومؤيد للبدعة، أو يكون فيه قول على الله بغير علم، أو يكون فيه مخرقة ودجل إلى آخره. النوع الثاني أنواع القدرة والتأثيرات، أيضا التأثيرات راجعة إلى القدرة. فالأول العلوم والكشفات راجع إلى العلم والمعلومات، والثاني أنواع القدرة والتأثيرات راجع إلى الأفعال والقدرة. أنواع القدرة التي منها التأثيرات، القدرة هي ما يكون من المفعولات أو الفعل والمفعولات، والتأثيرات هي ما يتعلق بوجود القدرة التي يهيئ الله عز وجل للعبد في أمر خارق للعادة، بأن يقدر على شيء لا يقدر عليه عادة من الأفعال والتصرفات. يعني مثال التأثيرات مثل ما حصل لأصحاب الكهف، فإن حصلهم من القدرة والتأثير ما جعلهم يستغنون عن الأكل والشرب 309، وهذا ليس من العادة، وهو من القدرة الخارقة، من التأثير الخارق. طبعا قد يعني يقول قائل ما مثال المكاشفات؟ المكاشفات أمثالها ما حصل للخضر من علوم غابت عن معلومات، غابت عن موسى عليه السلام، والتأثيرات ما حصل مثالها ما حصل لأصحاب الكهف من استغنائهم وقدرتهم على شيء لم يكن في مقدور البشر عادة. ثم قال وكالمأثور عن سلف الأمم، يعني كما في سورة الكهف في قصة مريم، قصة موسى، قصة إبراهيم عليه السلام، قصة الأنبياء كلهم وحتى الصالحين وغيرهم من الأمم السالفة، وهذه الأمة كثير أيضا، كما حصل لأبي بكر، وكما حصل لعمر، وكما حصل لخالد بن الوليد، وكما حصل لعدد من الصحابة رضي الله عنهم، يعني إما من باب المكاشفات والمعلومات كما حصل لعمر عندما قال يا ساري الجبل، أو من باب التأثيرات كما حصل لخالد بن الوليد عندما يعني التهم السم الذي عادة عشره يقتل الرجل، عادة عشره يقتل الرجل، لكنه كان من باب التحدي ونصرة الحق. الموضوع اتباع اثار الصحابة يعني مترابط، قصدي الموضوع الأصول والقواعد التي عليها السلف أهل السنة والجماعة، قواعد العامة في المذهب وقواعد التعامل طويلة ومترابطة، لعلنا نتركها للدرس القادم.